عذاب قلبي وبتقلي مجروح بتروح تبعد عني وبتريحني وإن ما بدك روح بنساك وبنسى إنك أنت بقلبي وحياتي والروح ومجروح أنت يلي معذب قلبي وبتقلي مجروح بتروح تبعد عني وبتريحني وإن ما بدك روح بنساك وبنسى إنك أنت بقلبي وحياتي والروح لا لا تقول إنك نادم عاللي عملته بإحساسي مش معقول ترجع لي وإنت قلبك قاسي وناسي بكرة شوف شوف بعينك إنه غيابك مر وقاسي لا لا تقول لا لا تقول إنك نادم عاللي عملته بإحساسي مش معقول ترجع لي وإنت قلبك قاسي وناسي بكرة شوف بعينك إنه غيابك مر وقاسي لا لا تقول حد وبدي ابقى انا وياك يا ريت ما بتتركني ابدا وحدي اتعذب بهواك راح دوب ارجع شوفك عايش فيه حتى ما انساك لا لا تقول انك نادم عاللي عملته باحساسي مش معقول ترجع لي وانت قلبك قاسي وناسي بكرة شوف شوف بعينك انه غيابك مر وقاسي لا لا تقول لا لا لا لا لا لا تقول انك نادم عاللي عملته بإحساسي مش معقول ترجع لي وانت قلبك قاسي وناسي بكرة شوف شوف بعينك انه غيابك مر وقاسي لا لا تقول